أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى فلما غير حساب. ثلاثة أيام إلا رمزا

والله لا يحب الظالمين. فإن تولوا قالوا شهدوا بأننا مسلمون. صدق الله.